بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وقال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن والفعل الصالح. قال: حدثني الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال: سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا فيسمع يا واحد. وهذا أيضا ممن جعل في غرائز الناس والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من باب أجوبته على هذه الآثار. أثر ابن عباس الراوي له عكرمة، كذلك تفسيرا للفأل وهو الكلمة الحسنة يسمعها أو تقال له، واستحباب الصلاة الله وسلامه عليه الأسامي الحسنة، كل هذا مما يستبشر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر أنه يستبشر بالأسماء والأماكن، وهذا ليس من باب التشاؤم لكنه من باب التطير، من باب التفاؤل. والتفاؤل هو باب من أبواب الطيرة، لكنه إيش؟ لا، لكنه حسن. أيوة، لأنه استبشار. وهذا يوجد كثير سبحان الله، حتى في طبائع الناس تجد أن مرات يهم الإنسان بعمل ويسمع مثل الكلام هذا، وهو أنه يرى رؤية تبشره. كان رجل يريد يعني أن يعبر طريق، وهذا الطريق مخوف فيه شيء من الأخطار، وكان متردد في الذهاب فيه معه. قال: فرأيت رؤيا قبل ذهابي أن جاني رجلين سلموا علي، واحد اسمه سالم وواحد اسمه غانم، فعلمت أني سأسلم وأغنم، وانطلق سبحانه سلم وأغنم. أحد الأخوة كان له محاولات في رسالة الدكتوراه وتعثر فيها كثير، أطال فيها يعني سبحان الله، أظن جلس فيها قرابة فوق 10 سنوات أو 13 سنة. المهم أنه أطال فيها مدة طويلة، تعثرات أكثرها يعني ما لها مبررات إلا يا سبحان الله شيء نفسيا وشيء. كل ما قدمها للمناقشة يعتريها ما يؤخرها، فكان هم بسفر لأجل المناقشة أو لأجل تقديمها، وقال يبدو أنه يعني آخر محاولة. يقول: فرأيت رؤيا في المنام، يقول أني رآني أنا والأخ مرزوق. قال: أنا والله رأيت كذا يقص على بعض الأخوة. قال: أبشر إن شاء الله، الأمر من فرج إن شاء الله. وسبحان الله وانتهى. فمرات تجد أن الأسماء لها أثر، وهذا ما أشار لها. يقول إيش؟ وهذا مما جعله يعني الله جل وعلا في غرائز الناس وتركيبهم، ونعم وتركيبهم استحبابه والأنس به. نعم، وهذا أيضا مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والأنس به، وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام، والمد في الأمنية والمد في الأمنية والتبشير بالخير، وكما يقال: أنعم وأسلم وأنعم فضاحا، وكما تقول الفرس: عش ألف نوروز. والسامع لها يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر، ولا يزيد ولا ينقص، ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى والمنظر الأنيق والوجه الحسن والاسم الخفيف. وقد يمر الرجل بالروضة المنورة فتسره، وهي لا تنفعه، وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يشربه ولا يريده. وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب بالأترجة، ويعجبه الحمام الأحمر وتعجبه الفاغية وهي نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن. وعلى حسب هذا كانت كراهية الاسم القبيح كبني النار وبني حراق وأشباه هذا. انتهى كلامه. وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحو في انتهى كلامه من؟ كلام قتيبة. ابن قتيبة في مختلف تأويل الحديث. وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحو من مسلك أبي محمد بن قتيبة فقال: أما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فهو نهي أن يقول أحد إن شيئا يعدي شيئا، وإخبار أن شيئا لا يعدي شيئا فكأنه يعدي شيء شيئا، يقول لا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض. وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا إنه إذا اتصل شيء في ذلك بشيء أعداه، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك، ونهى عن ذلك القول إعلاما منه بأن ما اعتقد من ذلك من اعتقد منهم كان باطلا. قال: وأما الممرض فالذي إبله مراض، والمصح الذي إبله صحاح. وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها، وليس به إلا قول الناس، وحماية للقلب مما يستبق إليه من الإفهام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك. وقد قال أبو عبيد قولا قريبا من ذلك، فقال في قوله في الحديث أنه أذى أي إيراد الممرض على المصحي. فقال: معنى الأذى عندي المأثم، يعني أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير. وقد سلك بعضهم مسلكا آخر فقال: ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما يخبر به عن الوحي فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخارجا وهو الخبر المعصوم، والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه، فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة بذلك تفريقا بين النوعين، فإنه لما سمع أصواتهم في النخل يؤبرونها وهو التلقيح قال: ما هذا؟ فأخبروه بأنهم يلقحونها، فقال: ما أرى لو تركتموه يضر شيئا، فتركوه فجاء شيصا فقال: إنما أخبرتكم عن ظني وأنتم أعلم بأمر دنياكم، ولكن ما أخبرتكم عن الله. الله. والحديث صحيح مشهور. عرفتم هذه القصة؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ما كان يعرف أحوال أهل المدينة ومهنهم، وهم أهل نخل، ولذلك جاء في وصفه في التوراة أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل. فكان الناس طبيعة أهل النخل إذا جاء وقت التلقيح وقت طلع يأخذون اللقاح الذكري ويضعونه في إيش؟ في لقاح الأنثوي، حتى يكون إيش؟ أن اللقاح قد توفر فيكتمل الثمر. توبير. أيوة توبير. وكان الناس يعني يعملون في هذا عمل شاق، لأن وقت التأبير هذا الإنسان اللي عنده نخل كثير اللي يقول العامة ما يرفع ظهره من هذه في هذا، يصعد هذا ويأخذ منها لقاح، وينزل ويصعد الثاني يلقح، وينزل ويصعد الثالث ويمشي وآكل. وشيء يشيله وشيء يخفف منه وشيء يعني في مشقة، لكنه يعني عاقبته خير إن شاء الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتغالهم في هذا قال يعني ما يغني هذا يعني التعبير هذا؟ قالوا يا رسول الله يعني يحسن الليل. قال ما أرى لو تركتموه يضر شيئا، يعني ما راح يتغير شيء. فظنوا أن هذا إيش؟ وحي من الله، فتركوه. فجاء النتاج إيش؟ الثمر شيصا شيص. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخبرتكم عن ظني، يعني هذا ما هو وحي، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي الأمر المتعلق بالدنيا أنتم أعلم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في بعض الأشياء وكان بعض الصحابة يستفصل منه، هل هذا وحي أو أنه من عندك؟ فإذا أخبر أنه من عنده ربما يخالفونه ولا يعاب. هذا لما جاء إلى بريرة وكان مغيث قد تعلق قلبه بحبها، لكنه رجل أسود وكان مملوكا، وهي كانت مملوكة لكنها اعتقتها عائشة. ومعلوم أن الأمة إذا اعتقت أصبحت إيش؟ تملك نفسها، إن شاءت بقيت تحت هذا الرقيق وإن شاءت إيش؟ خلعت أو فسخت بالأحرى. فكان مغيث مولع بحبها، يمشي وراءها في الأسواق يطوف بها، حتى إنه قال يوما ألا تعجبون إلى حب مغيث بريرة وبغض بريرة لمغيث. فجاء مغيث فأراد أن يتوسط له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى بريرة فقال يا بريرة هل رجعت؟ فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع. فقالت لا حاجة لي به. شوف كيف خالفته، لكن مع هذا لو وافقته لكان خيرا لها، لكنها لا تأثم بهذه المخالفة ولا عتب عليها فيه. حتى الحباب بن المنذر لما في غزوة بدر نزل منزلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه ولا نتأخر، أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن انهض بنا يا رسول الله حتى نأتي العدوة القصوى من القوم، الدنيا منهم. فخالفه ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامها، فإن من خفي عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها، ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن يطلع عليها البتة إلا بوحي من الله، فأخبر عما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وعن غيب السماوات والأرض، وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين، وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين، وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته، كما أنهم أعرفوا بالحساب والهندسة والصناعات والفلاحة وعمارة الأرض والكتابة، فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والتطير والطرق التي يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه، لأن أسباب ما ينال بالفكرة والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم، فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه، وإن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة، ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح، لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر، بل هو النوع واحد، فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعدي وتأثره به، ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من الشرع، فليس الإخبار به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه. قالوا: فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه وعادته به ارتباط هذه الأسباب ببعضها ببعض، وتأثير التلقيح في صلاح الثمار، وتأثير إيراد الممرض على المصح، أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أي يولد ممرض على مصح. قالوا: وإن سمى هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين بالآخر، يعني حديثه بالحديثين، فجوز أبو سلمة النسخ في ذلك مع أنه خبر، وهو مما ذكرنا من الاعتبار. صحيح أنه ليس بنسخ. لا لا ما نسخ. وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان في حديث واحد كما في موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر، ولا يحلل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى. وقد يجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين: أحدهما إرساله، الثاني أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث. الجواب الثاني قوله فيه: لا عدوى، نهي لا نفي، أي لا يعدي الممرض المصحى بحلوله عليه. ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمري قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد النمري هو بن عبد البر قال: حدثنا محمد بن صاعد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال مالك إنه بلغه عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية، شك بشر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا هامة، ولا يعدي سقيم صحيحا، وليحل المصح حيث شاء. ففي هذا النفي كالإثبات للعدوى. ففي هذا النهي عندك النفي. نهي. نعم. ففي هذا النهي كالإثبات للعدوى، والنهي عن أسبابها، ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى لا نفيها. وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده، فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوة، وهو قوله: فمن أعدى الأول. وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدم، وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيح المذكور آنفا أو ما قبله من المسالك. وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه، في علامة استفهام. كان سؤاله، فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسها كما يتقرب الكلام عليهم كما تقدم الكلام عليهم. إذن ابن القيم رحمه الله يصحح القول بأن إيش لا عدوى ولا طيرة للنفي وليست للنهي. نعم. ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا له. مسألة النهي والنفي يعني أكثر ما يشير عليه يعني هني النهي، ولكن وين الترجيح في أن يرجح أنها نهي وليست بنفي؟ شوف هو قال إيش قوله فيه لا عدوى نهي لا نفي، هاي في الصفحة الأولى ولا الثانية؟ أيوة في 88. نعم قوله فيه نهي. أيوة. صحيح. لا عدوى إيش أقرأ نهي نهي لا نفي. أيوة هذا اللي يقوله، لكن إيش بعدها ماذا قال؟ حتى هنا قال في هذا النهي كالإثبات العدوى نهي عن أسبابه، ولعل بعض الرواة رواه بمعنى فقال لا عدوى لا طيرة ولا هامة، وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى. أيوة ففي هذا هذا النهي نعم أيوه. قال بعد في 89 قال فهذا الحديث في قوله فمن أعدى الأول، فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده فأجاب. يعني إيش؟ أن قولهم بأن لا عدوى للنهي قول وجيه، لكن يمنع منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر قال فمن أعدى الأول، يعني أثبت العدوى. إذا كانت ناهية يعني أنها العدوى ما تنتقل بنفسها، لا إذا كانت ناهية أن ما هناك عدوى إنما مرضه. أيوة. يسوق الله. أيوة. عز وجل عليك. إيه. لكن إيش إن تقرر أنها للنفي فيما كانوا يعتقدون هم أنها إيش تنتقل بنفسها. وجعل لها أسباب. قال ففي هذا النهي كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابها، ولعل بعض الرواه رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هام، وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى لا نفيها. وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أثبت فيه عدوى. فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوة وهو قوله فمن أعدى الأول، وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدم، وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيح المذكور آنفا وما قبله من المسالك. وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم، يعني كون إثبات الأسباب والحكم يعني إن إيش إمكانية العدوى، ونفي ما كان عليه من الشرك واعتقاد الباطل، ووقوع النفي والإثبات على وجه فإن القوم كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقول المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسنا كما تقدم الكلام عليهم. ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وإنها

بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد. فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب، وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد بالتوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. فالأسباب محل حكمة، محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك. فإنكار الأسباب إنكار الحكمة، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد. والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول. لا الكلام اللي يقوله التعلق، هو قال بالأسباب أو والتوكل عليه والثقة والخوف والرجاء وحده هو محض التوحيد، باطل هذا الكلام. فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق عندنا في المسبب، بالمسبب هو عنده بالسبب، أنا عندي بالسبب، وإثباتها والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو ما كيف يتوكل على السبب، ما هو صحيح. فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بالمسبب هذا صحيح، والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له هو محض التوحيد. طيب بالمسبب ايه. والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه، وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، والله الموفق للصواب. فصل. قال فصل: حكم وطء طيب وانت تكملونه ولا ايش؟ رأي خمس صفحات بس ما عندكم شغل. لا بسم الله. قال فصل: حكم وطء المرضع. شيخ المرضع؟ لا الغيب. انا عندي حكم وطء المرضع. ايوه كمل. ويشبه هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن وطء الغير. فصل عندك حكم صحيح، احنا عندنا بس فصل ما في يعني، لان الغيل هو يعني ارضاع الطفل من المرأة الحامل يسمونه غيل. كان العرب يظنون ان هذا ايش يضعف الولد المولود ولا لا يضعف الرضيع الذي يرضع، لكن هذا قالوا ان فارس والروم المرأة عندهم تحمل وترضع ما يتأثر. نعم. وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع، وأنه يشبه قتل الولد سرا، وأنه يدرك الفارس بيد عثره فيدعثره، وأنه يدرك الفارس فيدعثره. وقوله في حديث آخر: لقد هممت أن أنهى عنه، ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا. وقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإن لم نعلم عين الناسخ منها من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ. وقيل وهو أحسن إن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه، كأنه يدعثره ويصرعه، وذلك يوجب نوع أذى.